الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لقدرته يخضع من يعبد ولعظمته يخشع من يركع ويسجد ولطلب ثوابه يصوم الطائع ويتهجد. أحمده سبحانه على فضله العميم وإحسانه القديم وأشكره على نعمه الوافرة ومننه المتكاثرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين ورسول رب العالمين نصح الأمة فأبدى وأعاد ورفع منار الحق وأشاد وشرع لنا الجمع والأعياد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد ما صام صائم وأفطر وما زمجر سحاب برعده وأمطر وعلى آله الذين خصوا بالفضل والقربى وعلى أصحابه الذين حازوا قصب السبك في الصدق والتقى وعلى خلفائه الراشدين الأبرار وعلى المهاجرين والأنصار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه هي الحصن المنيع من المخاوف والدرع الواقي من المهالك. من اتصف بها أوتي فرقانا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وحصلت له السعادة في الدنيا وفاز في النعيم المقيم في الأخرى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. واشكروه سبحانه على ما أنعم به من إكمال عدة الصيام وما من به عليكم من الغبطة والسرور بهذا العيد السعيد الذي يتفضل فيه إلهكم على الصائمين ويكمل لهم الأجر الجزيل، فهو عيد سعيد لأهل طاعته يفيض عليهم من جوده وكرمه وبره وإحسانه. واذكروا الله وكبروه على ما هداكم وما حباكم من نعمة الإسلام، فإنه لا سعادة للبشرية ولا هناء للإنسانية إلا في ظل التمسك به والعمل بأحكامه وتطبيقها في جميع الشؤون. فالتزموا به أيها المؤمنون وافرحوا بهدايتكم له، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. حققوا أركانه التي لا يتم الإسلام إلا بها، حافظوا على صلواتكم وأدوها في أوقاتها بطمأنينة وخشوع، وأخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم. أخلصوا عملكم لله وتمسكوا بهدي رسول أفضل الأعمال التي فرضها الله على الأمة القيام بها، إنها طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. فيجب على العلماء الدعوة إلى الله بالحكمة واللين، امتثالا لقوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا بد للدعوة أن تكون على بصيرة وفق سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه هو وأصحابه، نبراسهم في ذلك وقدوتهم التوجيه الإلهي الكريم في قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة إلى الله لا لدنيا ولا لطلب جاه أو محمدة عند الناس، ولا لحزبية أو قومية أو طلب زعامة، بل هي دعوة إلى الله وإلى دينه بالحكمة التي سار عليها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الأبرار وجهابذة علماء الأمة المصلحين. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع الدعوة إلى الله، وهو من أعظم واجبات الدين، إنه سبب لدفع العذاب والعقاب عن الأمة، ومن أسباب النصر على الأعداء، إنه سبب لرضا الله عن خلقه، وتركه سبب لغضبه وأليم عقابه. كم أهلك الله من أمة ولعنها حين تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذا جاء الأمر الإلهي الكريم لنا أمة الإسلام في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي، والقيام به يقتضي الالتزام بحدوده وشروطه وقيوده حسب التوجيه النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد لولاة الأمور أو لمن يسندون له القيام بذلك، وعلى العلماء بما حباهم الله من علم وبصيرة تبيين المنكر والنهي عنه باللسان دون تجريح للمأمورين أو تشهير بهم، بل يكون بحكمة ولين ومحبة لهداية الناس وستر لما قد يقع، والبعد عن إشاعة الفاحشة في عباد الله المؤمنين، وبدون أن يكون التغيير سببا لحدوث منكر آخر قد يكون أعظم جرما مما يراد تغييره. فأوامر الشرع مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن فاته تطبيق هذه القاعدة العظيمة كان فساده أكثر من صلاحه وضرره أكثر من نفعه. عباد الله، إن أناسا أدت بهم غيرتهم الدينية على التجاوز لحدود الشرع بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنجم عن ذلك فساد عريض وعداوة وبغضاء وخروج على ولاة الأمور وسفك للدماء وهتك للأعراض ونهب للأموال وقطع للسبل. وكل من سبر تاريخ هذه الأمة واطلع على ما حدث من المنكرات أو سفك دماء الألوف من المسلمين أدرك أن من أسبابه عدم الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الله عز وجل قيض لتلك المآسي المحزنة والأمور المؤلمة أئمة كانوا هداة مهتدين، أعطاهم الله علما وبصيرة في الدين وحكمة في التصرف وقوة في التنفيذ، فوضحوا للناس الحق وأعادوا الأمور إلى نصابها، وردوا من خرج عن الصواب بالبيان والسنان، حتى استقام الدين واتضح الأمر اليقين وتبصر الناس بدينهم. فكان هؤلاء الأئمة مثالا يحتذى به إلى يوم الدين. وكم حدثت أمور مشابهة في كل زمان ومكان، وكل صحوة وإقبال في الدين لا تخلو من وجود نادة تند أو شاذة تشذ في غالب الأحوال. فنسأل الله عز وجل أن يقيض لهذه الصحوة الدينية التي يشهدها عالمنا الإسلامي اليوم من يقودها إلى أقوم السبيل ويرشدها إلى الطريق المستقيم والسير بها على نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه من الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين والأئمة في الدين. وإن مما يؤسف له ألا يجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبولا لدى البعض، فهم يريدون أن يتركوا وشأنهم، يعرضون عن الحق ويسخرون من أهله. عجبا لأولئك يطلبون من المجتمع الإسلامي أن يعطل واجبا شرعيا قرنه سبحانه بالإيمان به، أيريدون نفي الخيرية التي خص الله بها سبحانه هذه الأمة، وهي خيرية مشروطة بالقيام بهذا الأمر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فعلى من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أن يتق الله عز وجل، وأن يقبل الحق ممن جاء به، وأن يستجيب لأمر الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن على العلماء والأفراد في بلاد الإسلام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل على قدر استطاعته ومسؤوليته. أما قادة الأمة الإسلامية فالواجب عليهم أكبر والمسؤولية أعظم، فعليهم تطبيق شرع الله وتحكيم كتابه والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الشعوب المسلمة لا تريد لدين الله بديلا ولا ترضى بغير الإسلام حكما، أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنه لأمر يندى له الجبين أن تضل كثير من بلاد المسلمين بعيدة عن منهج الإسلام غير حاكمة بما أنزل الله. أيها القادة المسلمون، حكموا شرع الله في بلاد الله على عباد الله، تسعدوا بالخير والأمان في دنياكم وتنعموا بالأجر والنعيم المقيم في أخراكم. وإنا نحمد الله عز وجل ونشكره، ثم نشكر قادة هذه البلاد على ما يقومون به من تطبيق لشرع الله وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله الشرعية، حتى عم الأمن في أرجاء هذه البلاد وربوعها. عباد الله، إن العالم الإسلامي اليوم قد ابتلي بكثير مما تبثه وسائل الإعلام في أنحاء العالم مما فيه خطر على الدين والأخلاق مما يرى ويسمع، فإن كثيرا منها يتنافى مع تعاليم دين الإسلام وآدابه. فالله الله في حماية أبنائكم وأسركم أيها الآباء والأمهات، إنكم مسؤولون أمام الله عن تربية أبنائكم وأهليكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية تتحمل مسؤولية كبيرة، فعليها تقع ضرورة الالتزام بمنهج إسلامي بعيد عما يخالف شرع الله، وعليها أن تقدم المنهج السليم الذي يتمشى مع تعاليم ديننا القويم. إن ثقافة الأجيال المسلمة تعتمد في غالب أحوالها على مناهج التعليم ووسائل الإعلام، فالمسؤولية كبيرة والمهمة جسيمة، فعلى رجال الفكر والصحافة والإعلام والتعليم أن يتقوا الله ويراقبوه، وأن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم دينها، وأن يكونوا على حذر مما يخطط لها أعداؤها، وأن يكونوا سدا منيعا يحمي الإسلام وأهله. وإنا لنشكر لخادم الحرمين على ما وجه به في ختام هذا الشهر الكريم من منع استيراد وتصنيع بعض الأجهزة الإعلامية التي تلتقط ما يبث على نطاق واسع على العالم، مما يحدث البلبلة ويفسد الأديان والأخلاق ويغير الفطر والأفكار. فجزاه الله كل خير على ما يقوم به من إصلاح ودرء للفساد، وحفظه ومتعه للصحة والعافية. أيها المسلمون، لقد انتشرت العلوم في هذا العصر وكثر طلاب العلم الشرعي بفضل الله، غير أن البعض لم يسلك الطريق الأقوم والسبيل الأسلم في طلب العلم، بل زهد هذا البعض بأمهات الكتب الشرعية، كتب التفسير والحديث والفقه والتوحيد، والأئمة الأعلام وفقهاء الإسلام، التي بنيت على أساس من الكتاب الكريم وهدي المصطفى الأمين. لقد هجر بعض طلاب العلم ذلك أو بعضه، واتجهوا نحو النشرات والأشرطة التي يقوم بعضها على الارتجال وتبث بين الناس دون تحرير لها أو تثبت عما يرد فيها. فجاء بعضها يناقض البعض وبعض أصحابها من أولئك الذين لم يصلوا في علمهم الشرعي إلى درجة تؤهلهم للفتوى أو إصدار الأحكام الشرعية في القضايا النازلة والأمور الحادثة، مما تسبب في حيرة البعض وصد الكثيرين عما هو أهم وأنفع. إنها وإن كانت نافعة في الجملة وربما يستفيد منها بعض عامة الناس، إلا أن طلاب العلم ينبغي أن يحرصوا على حفظ المتون والتفقه في الدين ومعرفة القواعد والضوابط التي حررها المحققون من أهل العلم، خصوصا في أصول التوحيد والعقائد وأصول الأحكام والمعاملات. فالله الله، أيها الطلاب، بأخذ العلم من معينه الصافي عليكم بالكتاب والسنة وكتب السلف الصالح الموضحة لهما. خذوا العلم من العلماء الراسخين في العلم، إياكم أن تلتفتوا إلى بنيات الطريق ومعسول القول والعبارات اللامعة في مبناها القليلة في معناها. أخلصوا نيتكم لله وألحوا بالسؤال والابتهال إليه سبحانه بالدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إنه لما يؤلم كل مسلم ويدمي قلب كل مؤمن ما يحدث بين إخواننا في أفغانستان، أولئك الذين حرروا بلادهم وضربوا أروع الأمثلة في الجهاد، لكن وقع بينهم ما كان سببا في اختلافهم وتفرق كلمتهم. إن الجموع المسلمة في هذه البقعة المقدسة لتناشد القادة الأفغان بظاهرة الاعتصام بحبل الله وتحكيم الشرع والعقل فيما شجر بينهم، والعودة إلى ما تم بينهم من وفاق قبل عام في هذه الديار المباركة على يد ولاة أمور هذه البلاد. إن عليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا ينقض الميثاق، فإن الله عز وجل يأمر بالوفاء بالعهود واحترام المواثيق، كما قال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. إن المسلمين في هذا المجتمع الكريم وهذا المكان الشريف يرفعون أيديهم إلى الله ويتضرعون إليه سبحانه أن يعيد الإخوة الأفغان من نزغات الشيطان، وأن لا يجعلهم شماتة لأعداء الإسلام، وأن يجمع كلمتهم على الحق ويصلح ذات بينهم ويوحد صفوفهم ويحقق الوفاق فيما بينهم ويهديهم إلى طريق الهدى، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إن المتأمل لحال الأمة الإسلامية اليوم لا يشعر بالأسى الكبير والألم الشديد لما آلت إليه هذه الحال. لقد أصبح أعداء الله وأعداء دينه يسيطرون على مصالح المسلمين ويسيرون كثيرا من أمورهم السياسية والاقتصادية لما يخدم مصلحة غير المسلمين. لقد تحول الأمر من الخفاء إلى العلن ومن السر إلى الجهر. ها هم الأعداء يتحكمون في مصير إخوان لنا في مواطن كثيرة من هذا العالم الواسع، تغتصب أرضهم و وتسلب حقوقهم. هذا هو المسجد الأقصى المبارك ولا القبلتين ومسرى سيد الثقلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزال مغتصبا من قبل فئة معتدية آثمة دنست مقدسات المسلمين واغتصبت أرضهم، تقتل إخواننا في فلسطين وتسلب حقوقهم وتسيطر عليهم وتتحكم بهم منذ زمن طويل. وها هي المجازر يرتكبها اليهود الغاصبون في أقدس البقاع بيوت الله وفي أشرف عبادة تأدية الصلاة وفي أفضل الشهور شهر رمضان المبارك وفي أفضل الأيام يوم الجمعة. إنه لحادث جلل روع المسلمين وأدمى قلوبهم وأكد لمن عميت بصائرهم هذا الحقد الدفين الذي يكنه هؤلاء الأعداء لأمة الإسلام. وفي مكان آخر من عالمنا الإسلامي نرى إخواننا في البوسنة والهرسك يعانون أنواع الظلم، تسفك دماؤهم ويتم أطفالهم وتهتك أعراضهم من قبل الصليبيين الحاقدين ومن يعينهم من أعداء الإسلام. وإخواننا المسلمون في الصومال وفي الهند وفي كشمير وفي الجمهوريات الإسلامية وغيرها من البلاد يعانون أنواعا من الظلم والاضطهاد والفاقة والجوع. كل ذلك يحدث والعالم المتحضر بزعمه يقف متفرجا في معظم الأحوال. أين ما يتشدقون به من حقوق الإنسان وضمان حريات الشعوب؟ أم أن هذه الأمور تخص شعوبا دون أخرى؟ عباد الله، كيف يرتاح لنا بال ويهنأ لنا عيش وهذه أحوال إخواننا في كثير من البلاد؟ إن مسؤولية الأفراد كبيرة في الدعم المادي والمعنوي لنصرة إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان لتحقيق الأخوة الإيمانية التي عقدها القرآن الكريم بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. أما القادة والحكام المسلمون فعليهم تقع المسؤولية الكبرى المتمثلة في الوقوف مع إخوانهم المسلمين الذين يعانون من الجور والظلم والعدوان والمجاعة في بلاد كثيرة، وفي بذل جهد أكبر واستخدام الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرهما من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم ووضع نهاية لمآسيهم. ولنا أمل كبير في قادة هذه البلاد أن يستمروا في بذل مساعيهم الخيرة المعتادة منهم من أجل نصرة الإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمور هذه البلاد ويعينهم على ما تحملوا من أمانة وخدمة للإسلام ومواساة لإخوانهم المسلمين واهتمام في شؤونهم وإصلاح ذات بينهم وما يقومون به من عناية ورعاية للحرمين الشريفين وخدمة لهذه البلاد المقدسة، وما يبذلونه في سبيل راحة المواطنين وغيرهم من قاصدي هذين الحرمين الشريفين زادهم الله تشريفا وتعظيما. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرع الله على عباد الله وأن يدلهم على ما فيه خير للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الحال والأزل، أنعم على عباده وتفضل وواصل فضله علينا وأجزل. نحمده على نعمة الأمن والإيمان ونشكره على آلائه التي تتوالى علينا كل آن، ونحمده على إتمام شهر الصيام والقرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تفرد بالخلق والتدبير وتعالى عن المثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أزكى الورى محتدى وأفضل البرية منتدى وأعلاهم سؤددا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، أفضل الخلق طرا وأعلاهم قدرا، وعلى عترته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الأكرمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المؤمنون، حققوا إيمانكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، واعبدوه حق عبادته، واذكروه واشكروه، ولا تكونوا من الغافلين، لا تكونوا ممن حذر الله منهم ومن طاعتهم واتباعهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تتشبهوا بمن كان قبلكم من الأمم ممن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ونسوا ربهم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ائتمروا عباد الله بأمر ربكم وانتهوا عما نهاكم عنه، واقتدوا بهدي نبيكم واعملوا بسنته، وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام. أسعفوا المعوزين، وتذكروا إخوانكم المضطهدين والمشردين في كثير من البلاد ممن يعانون من شظف العيش وسوء الحال، أعينوهم كما حبكم الله من خير عميم. يسروا على المعسرين وأعينوا المدينين، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إن الصدقة تدفع البلاء وميتة السوء، وبسببها يحفظ المرء في نفسه وولده وأهله وماله. وعليكم بالصبر الجميل على الأقدار، واحذروا موبقات الأوزار، وإياكم وأكل أموال الناس بالباطل أو المماطلة في حقوقهم، واحذروا الغش والخداع في المعاملات، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أدوا الأمانات كما أمركم الله بها، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له. وقروا اليمين بالله في خصوماتكم وفي جميع أحوالكم، وابتعدوا عن الربا فإنه يمحق البركات. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإياكم الغيبة والنميمة والإفك والبهتان وشهادة الزور، وعليكم بالتواضع، فإن من تواضع لله رفعه ومن استكبر وضعه. لا تزدروا من هو دونكم، ولا تسعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أفشوا السلام بينكم، وأظهروا البشر والابتسام في وجوه إخوانكم، لا سيما في يومكم هذا، فهو يوم عيد وسرور وبهجة وحبور. أيها المسلمون، حسنوا أخلاقكم مع آبائكم وأمهاتكم، ومع أزواجكم وأولادكم وأقاربكم وجيرانكم، ومع سائر إخوانكم المؤمنون. أيتها المرأة المسلمة، اعملي بطاعة الله وطاعة رسوله، وقومي بأداء أمانتك في حق زوجك وبيتك وأولادك. التزمي بالحشمة والوقار، وابتعدي عن مزاحمة الرجال، ولا تظهري زينتك أمام الأجانب، وغضي بصرك عما حرم الله عليك، واحرصي على عدم الخروج من بيتك من دون حاجة. أدي حق الجوار من بذل المعروف وكف الأذى والصبر عليه، تنالي بذلك سعادة الدنيا والآخرة. مري أبنائك بالصلاة، عوديهم على الأخلاق الفاضلة من أداء الأمانة والصدق والبعد عن الكذب والنميمة، فإن الأبناء أمانة في أعناق الوالدين. عباد الله، إن من تمام أمانة الوالدين في الأعناق، إن الأبناء أمانة في أعناق الوالدين، فعليهم أن يحوطوهم ويحموهم عما يؤثر عليهم في دينهم وأخلاقهم. عباد الله، إن من تمام نعمة الله علينا أن وفقنا لاستكمال شهر رمضان، فينبغي لنا الإكثار من ذكره والقيام بشكره، والاستجابة لتوجيه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لما ندبنا إليه من صيام 6 أيام من شوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فداوموا رحمكم الله على فعل الطاعات، ولا تعرضوا عن إلهكم بعد إقبالكم عليه في شهر الفضائل والحسنات، واستجيبوا لأمر ربكم بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ألا وصلوا عباد الله على الرسول المصطفى والنبي المجتبى، فإن الله أمركم بذلك سبحانه وتعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المفضلين وأهل بدر والعقبة، وعن أصحاب الشجرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم قوي عزائمهم وخذ بأيديهم لنصرك المؤزر، وارحم شهداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم دمر اليهود الغاصبين واشدد وطأتك عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم الطف إخواننا في البوسنة والهرسك وأيدهم بنصرك وأنزل الرعب في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، اللهم سدد سهامهم وآراءهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إخواننا في أفغانستان وفي الصومال وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الهدى يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ إمامنا وأيده بتأييدك وأعزه بطاعتك وأيده بالإسلام وأيد الإسلام به وانصر به الحق وأهله واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اجعل بطانته صالحة تعينه على الحق إذا ذكر وتذكره إذا نسي. اللهم جنبنا المعاصي والفتن وكوارث الزمن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم عاملنا بإحسانك ومن علينا بفضلك وامتنانك وتولنا برحمتك وغفرانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا هنيئا مريئا مباركا تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلغا للحاضر والباد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.